ذكرنا في أثناء الحديث بأن المصطلح هو وعاء للمعنى، وعاء للمضمون أو للمضامين، ولكل مصطلح دلالته التي تنضوي تحته. قد تكون هذه الدلالة واضحة وصريحة معلوفة، وقد تكون أقل وضوحا وأقل صراحة في دلالتها، وقد تكون الدلالة كامنة ضمنية موجودة في داخل المصطلح غير منطوق بها، وإنما موجودة كامنة مركبة غير معلوفة، أو معلوفة لدرجة قد لا يلاحظها بعض أولي النظر أحيانا. مثلا لفظ الخالق، هذا اللفظ دلالته واضحة ودلالته صريحة ومألوفة، فالناس يدركون ذلك من الجاهلية إلى اليوم، يدركون هذا المعنى. أما لفظ الإدراك مثلا على سبيل المثال في الصفات، هذا اللفظ في صفات الله سبحانه وتعالى مأخوذ من قوله لا تدركه الأبصار، فهذا يحتاج إلى بيان وإلى توضيح واستخراج المعنى بالمقارنة مع أدلة أخرى، مثل قول الله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما الفرق بين قوله لا تدركه الأبصار وبين قول أصحاب موسى إنا لمدركون، مع أن المصدر واحد كلها إدراك، لكن في فرق بين هذا وذاك. أيضا بالنظر في اللغة العربية في دلالات لفظ إدراك، مثلا في النظر، كلمة النظر إذا كانت متعدية أو لازمة، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، انظرونا نقتبس من نوركم، هذه كلها من أصل واحد لكنها لها دلالات مختلفة بسبب السياق اللغوي، فإذا تعدى بحرف الجر له معنى، وإذا تعدى بنفسه له معنى آخر. من الدلالات المركبة غير المألوفة مصطلح واجب الوجود، وهذا موجود في كتب أهل الكلام، واجب الوجود يقصدون به من؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه لا بد أن يكون موجودا وإلا لم يكن هناك وجود، فهذا يتضمن معنى مركب، معنى عقلي ذهني يعتمد على البديهيات العقلية، ومعنى حسي، وأيضا معتمد على الأدلة الشرعية، ومعتمد على الأدلة الفطرية في النفس، فهذا دلالته دلالة مركبة. مثلا لفظ الأبدال الموجود عند أهل التصوف من الدلالات المركبة غير المعلوفة، ماذا يراد به؟ لكل طريقة أبدالها. من أمثال الدلالات المركبة المعلوفة لفظ الاعتصام بالسنة، فلفظ الاعتصام بالسنة يدل على عدة معاني ومركب من عدة قضايا، منها الاستمساك بالوحي وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الالتزام بالكتاب والسنة، الاستقامة على الهدى، ترك البدعة، ترك الابتداع في الدين، منها الأخذ بمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلامذته رضي الله عنهم في تلقي الوحي وفي فهم الوحي وفي تطبيقه وغير ذلك من المعاني المألوفة في الإسلام مأخوذة من هذه من هذا اللفظ. وقد ناقش العلماء هذه القضية، أعني قضية الدلالات، الدلالات الألفاظ في كتب الأصول كثيرا وأيضا في كتب العقائد عند الكلام على الدلالات اللفظية بطريقة علمية فيها دقة وفيها إحاطة باستعمالات العرب وبمعاني الألفاظ وبانتقالها أو تخصيصها أو غير ذلك مما يلحق باللفظ، وجماع ذلك في ثلاث دلالات معروفة في كتب الأصول، وهي من يعرفها؟ دلالات الألفاظ. نعم، إيش يسمى دلالة اللفظ الصريح؟ يسمى أي ماذا تسمى؟ لها اسم مصطلح عليه، إذا دل اللفظ على كامل معنى المطابقة، هذا يسمى مطابقة، دل اللفظ على كامل المعنى على تمام ما وضع اللفظ له، فهذا يسمى دلالة مطابقة، ويسمى دلالة التطابق بعضهم يسميه، وبعضهم يسميه الدلالة المطابقية، نسبة إلى تطابق اللفظ مع المعنى. مثل اسم الخالق، اسم الخالق يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى صفة الخلق بطريقة المطابقة، الخالق يدل على صفة الخلق مطابقة، لأن متفق اللفظ في دلالته على تمام ما وضع له هذا اللفظ أو على المعنى الموجود فيه، هذا يسمى دلالة المطابقة، وعلى طالب العلم أن يعرف الدلالات هذه، الدلالات الثلاث. الدلالة الثانية ما هي؟ أي المطابقة انتهينا منها، الثانية لا قبل اللزوم، التضمن، دلالة التضمن، وهو دلالة اللفظ على بعض معناه، أي أن اللفظ يدل على جزء من المعنى ويدل على بعض من المدلول، تسمى دلالة التضمن أو الدلالة التضمنية، لأن جزء المعنى موجود ضمن الكل. مثلا اسم الخالق سبحانه وتعالى دال على الذات وحدها، على ذات الله فقط، على الذات بالتضمن، أما هناك دال على صفة الخلق بالمطابقة، لكن دال على الذات بالتضمن، يعني ضمنا يدل على، إذا قلت الخالق يدل على أن هناك من هو من قد خلق ضمنا، يدل على الوجود، على وجود الخالق، على أن هناك خالق، على أن هناك ذات، وإلا ما يعني لا يستقيم المعنى، بل لا يستقيم المعنى إلا بهذا، هذه الدلالة تضمنية موجودة ضمن المعنى. حتى في كتب الفقه يعني العلماء يذكرون في الدلالات التضمنية الكنايات والعبارات التي مثلا لو رجل قال لرجل ليست أمي في معرض الشتام، هذا ليست أمي ولا أختي بزانية، هذا له دلالة تضمن، ظاهر اللفظ أنه لا شيء فيه، ينفي عن أمه وأخته الزنا، لكنه يتضمن أيضا ماذا؟ يتضمن القذف للآخر، كذلك كنايات الطلاق وما أشبه ذلك، هذه تضمنية ليست صريحة وليس اللفظ مطابقا، كأن يقول الرجل لامرأته الحقي بأهلك أو لا عد أرى وجهك أو اذهبي لا أغربي عني لا عد أراك لا تدخلي بيتي، هذه لا تدل على الطلاق صراحة كما يدل لفظ أنت طالق، لفظ كلمة أنت طالق دلالة مطابقة على الفراق وانقطاع العقد بين الزوجين. لكن لو قال لها لفظ من الألفاظ المذكورة عنيفا فإنه لا يدل على الطلاق صراحة، إنما ضمنا، فيحتاج إلى معرفة هذا المضمون. القسم الثالث في الدلالات دلالة اللزوم يسمونها، أو دلالة الالتزام، وهو دلالة اللفظ على خارج المعنى، خارج معنى، أي يدل اللفظ على معنى خارج ما وضع اللفظ له، تسمى دلالة اللزوم والدلالة الالتزامية. ويسمى اليوم في مصطلحات الفلسفة المعاصرة والفكر المعاصر بيسمونه الدلالة الكامنة، يعني تدخل ضمنا، ضمن ليس ضمنا بل لازم لللفظ، فهذه دلالة كامنة في داخل اللفظ. مثلا اسم الخالق، أيضا اسم الخالق يلزم من كونه خالقا أن يكون لديه إيش؟ علم وقدرة ومشيئة، وأن يكون حيا، هذا لازم، وإن كان اللفظ لا يدل عليه، اللفظ لا يدل عليه مطابقة، ولا يدل على بعض معناه تضمنا، ولكنه لازم من اللفظ، فإنه لا يكون خالقا إلا من كان عالما، ولا يكون خالقا إلا من كان قادرا، فهذا لازم لللفظ. وهذا تقسيم درج عليه العلماء، ولكل دلالة من هذه الدلالات الثلاث درجة في إيضاح المعنى في الألفاظ في المصطلحات، فأعلاها دلالة المطابقة، ثم يليه دلالة التضمن، ثم دلالة اللزوم، وأصعبها وأكثرها سببا للحيرة والاختلاف، سببا للتشتت بين الناس، دلالة اللزوم، دلالة اللزوم، وسوف نشير إلى ذلك بإذن الله تعالى. السبب أن اللزوم هو لزوم ذهني ومعنى خارجي عن اللفظ، والأذهان تستطيع أن تتصور لزومات لم يريدها القائل، فيسبح في بحر اللزوم وبحر الالتزامات بما لم يريده القائل قط. وما ظل كثير ممن ظلوا في أبواب الاعتقاد إلا من هذا الباب، من هذا الباب ومن غيره، لكن هذا الباب دخلوا منه بأوسع ما يكون. مثلا على سبيل المثال الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى نفوها عن الله بناء على ماذا؟ لزومات عقلية، وضعوا لزومات عقلية لللفظ، لألفاظ الوحي، هذه اللزومات غير لازمة أصلا، فظنوا أنه إذا قيل الرحمن على العرش استوى بأن ذلك يلزم منه أنه يكون ينتقل، وأنه يتحرك، وأنه يشبه المخلوقين، وأنه جسم، وأنه كذا، وأنه، فذكروا لوازم كثيرة، وأنه أجزاء، وأنه أبعاض، وأنه يتحول بتحول الزمان والمكان، وأنه وأنه وأنه، لزومات عديدة وكثيرة ألزموا بها اللفظ القرآني، وهو غير لازم، غير لازم لا من حيث اللغة، ولا من حيث الاستعمال، ولا من حيث فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، ما فهموا هذه اللزومات الباطلة. كثير من الذين ظلوا في الأبواب الاعتقادية دخلوا من هذه الأبواب، من باب اللزوم، لذلك دلالة اللزوم لابد أن تضبط. وللعلماء كلام طويل في قضية دلالة اللزوم، ومن ضوابطها ما سوف نشير إليه بعد قليل، وهو أول الإشكالات التي تحيط بالألفاظ والمصطلحات من حيث المعنى والدلالة، قضية مهمة جدا، وهو غفلة أو الغفلة عن تصور مراد المتكلم، الغفلة عن تصور مراد المتكلم وواضع المصطلح، والتركيز على الدلالات اللفظية فقط، وخاصة في معرفة الماهية والحد والتعريف والمقصود باللفظ. فيغفل بعض الناس عند تناوله للمصطلحات عن مراد المتكلم، فيقع في إلزامات لا لازم لها، غير لازمة. مثلا على سبيل المثال لو نأخذ من كلام البشر، يعني بعض الناس يقولون الحكم البرلماني وحكم الشعب وتصويت وما أشبه ذلك، فيأتي ويقول هذا يلزم منه أنك تقر بأن الحكم لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يلزم منه الكفر والمروق من الإسلام، ويلزم منه تحكيم غير شرع الله، ويلزم ويلزم ويلزم، مع أن هذا اللازم، هذه اللوازم إنما هي خطرت في ذهني المعترض وليست لازمة لمن قالها، ما أراد هذا المعنى أصلا، ما أراد هذه القضية، إنما أراد عكسها حقيقة الأمر، أراد اتخاذ هذه الوسيلة سبيلا لتثبيت الحكم بالإسلام والحكم شرائع الإسلام، لكن عبر الطريق المتاحة. ومثلا ذكرنا في الصفات، قالوا العلو، نفى العلو عن الله سبحانه وتعالى أو الرؤية، قالوا لأنه يلزم من ذلك أنه يكون محدود، والعين لا ترى إلا، العين محدودة فلا ترى إلا محدودا، فنفوا قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أولوه حرفوه. السبب أنهم غفلوا عن مراد المتكلم، هذه الغفلة عن مراد المتكلم جلبت الكثير من الخلاف والشقاق في الأسماء والمصطلحات بما لا يحصى كثرة، وخاصة عند الاسترسال في اللوازم. ولهذا يا أيها الإخوة، من الانضباط العلمي ومن العدل العلمي مع المخالف ومع الموالف النظر في مراد المتكلم. قد يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة، يتكلم الناس بالكلمة الواحدة ويريد بها قائلها أحق الحق، ويريد بها الآخر أبطل الباطل. فمراد المتكلم أمر مهم جدا، ويقع فيه كثير، يقع في الغفلة عنه كثير من الإشكالات، كما في قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا أن المراد باليد النعمة، مع أنه لا يستقيم لغة، نعمتاه مبسوطتان ما تستقيم، ما يصلح هذا المعنى. السبب أنهم تصوروا لازما فاسدا لهذه الآية، تصوروا أن هذه الآية يلزم منها معنى فاسد، أنه أبعاض وجوارح وأجزاء، ويلزم من وجود الأعراض وجود الأغراض، ويلزم من وجود الأعراض والأغراض وجود الأجسام، والأجسام متماثلة، فإذا كانت الأجسام متماثلة فلا بد من نفي هذه الصفة أو تأويلها، إلى غير ذلك من الصفات الخبرية التي أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، فوقعوا فيما هو شر مما هربوا منه، كذلك الرؤيا والاستواء وغير ذلك. ولو أنهم، أعني هؤلاء الذين أولوا أو حرفوا أو عطلوا، تنبهوا إلى ما قصده الشارع، لما قصده الباري سبحانه وتعالى من إخباره لنا بهذه الصفات، لما وقعوا في هذه الأخطاء، وما حملوا النصوص ما لا تحتمله، ولما ألزموا النصوص ما لا يلزمها، لكنهم أخطأوا في هذا الباب خطأ كبيرا، بسبب أنهم غفلوا عن مراد الشارع، مراد المتكلم بهذا الكلام سبحانه وتعالى. ومراد المراد حينما يقال فإنه لا بد من التفريق بين أمرين: الأول ما وضع له اللفظ شرعا وقصده المتكلم، والثاني ما تتصوره العقول والأذهان. العقول والأذهان لديها قدرة عالية على التصور وعلى الذهاب في أودية المجازات وأودية اللوازم بشكل هائل وكبير، بسبب أن العقل لديه قوة تخيلية هائلة وكبيرة. لذلك قالوا دلالة اللزوم لا تنضبط. لماذا لا تنضبط أو لا تكاد تنضبط؟ السبب أنها واسعة الأرجاء، فأنت قد يلزم من هذا اللفظ عندك كذا وكذا وكذا وكذا، وقد لا يلزم أنا عندي هذا، وقد يلزم عند الثالث ما لا يلزمه، ما لوازم لم تقولها أنت ولا ما أقولها أنا، وهكذا. فاللوازم كثيرة جدا، فما تتصوره العقول لا ينضبط في العادة ولا تتفق عليه سائر العقول. ولو أن معاني الألفاظ وماهياتها وحدودها هي مقتصرة فهمها على ما تتصوره الأذهان من غير التفات إلى ما عناه المتكلم وما أراده المتكلم، لما صحت دلالة لفظ من الألفاظ، ولما صحت ماهية مصطلح من المصطلحات. السبب أن العقول تتصور من الألفاظ والمصطلحات معاني مختلفة ومتباينة ومتباعدة، وهذا نخصصه ونؤكد عليه في الألفاظ التوقيفية، ألفاظ الشريعة، الألفاظ التي جاءت في الوحي، فلا بد فيها من معرفة مراد المتكلم وغايته، لا باللوازم والتصورات التي هذه اللوازم والتصورات قد تطابق الحقيقة الشرعية وقد تخالفها وقد تنافيها وقد تضادها. لذلك معثور عن الإمام الشافعي أنه قال: آمنت بالله وبكلام الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. التفت إلى معنى، إلى المراد، إلى المراد من المعنى. عندما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنرى ربنا يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه المنزلة، ما المراد؟ ما المراد بهذا؟ الإخبار بالنعيم العظيم الذي يناله أهل الجنة برؤيتهم للباري سبحانه وتعالى، إذ هو غايتهم ومحبوبهم، والمحب متشوق ومتشوف لرؤية محبوبه، لكن لا تدرك الأبصار سبحانه وتعالى. والإدراك يعني أنها لا تحيط به، فأنت ترى المسجد لكنك لا تحيط به، وترى هذه المدينة جدة ولكنك لا تحيط بها، أي لا تعرف كل ما فيها، تفاصيلها وأجزائها وما أبعاضها وشوارعها وما أشبه ذلك، إنما تراها، نعم تراها لكنك لا تدركها. في فرق بين هذا وهذا المعنى. فلما غفلوا عن إدراك هذا المعنى وعن إدراك هذا المراد وقعوا في اللوازم الباطلة، فقالوا إلى ربها ناظرة منتظرة ثواب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما في أي ميزة، لأن الجميع ينتظر ثواب الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار، وكان هذا من عذابهم أنهم حجبوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا من التعذيب لهم، فثبتت الرؤية لأهل الإيمان، لأنه إذا كان الجميع يحجبون عن رؤية الله فما في، ما الفائدة من، ليست هناك أي امتياز ولا أي مزية لأهل الإيمان بأنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. لا يعني الكلام هنا إلغاء دلالة اللزوم، ولكن لا يقتصر عليها ولا يسترسل معها، فإن الدلالات الثلاث صحيحة وهي موجودة في اللغة، وكذلك الحقيقة والمجاز عند من يقول بالمجاز فإنها موجودة في اللغة وفي استعمال العرب، لكنها ليست وحدها كافية في إدراك العلوم والحقائق وإدراك معاني الألفاظ والمصطلحات، فلا بد من الرجوع إلى تصور مراد المتكلم. هذا أمر ضابط مهم، وبسببه تقع إشكالات كثيرة في النقاشات والحوارات وفي الردود وفي فهم القضايا والأمور وفي تصورها وفي الحكم عليها. فهذا أول الإشكالات المتعلق باللفظ والمعنى والدلالة. الثاني أن الأسماء والمصطلحات ليست على وتيرة واحدة ولا على نمط موحد، ليست كلها بدرجة واحدة من حيث السعة والضيق، بحيث يتسع مدلول بعض المصطلحات ويضيق مدلول بعض المصطلحات، وبعضها دلالته جزئية وبعضها دلالته كلية، كما أن بعض المصطلحات مطلق وبعضها مقيد، ومنها ما هو مجمل ومنها ما هو مبين، وبعضها يدخلها العموم يعني تدخل في باب العموم والخصوص، وبعضها تكون دلالته على المعنى قطعية والبعض الآخر دلالته على المعنى ظنية. لعلي أضرب لكم بعض الأمثلة، الجدول هنا وضعته كان موجود. الأسماء والمصطلحات ليست على درجة واحدة من حيث المنزلة ومن حيث السعة والضيق ومن حيث دلالتها على المعاني. نأخذ بعض الأمثلة على ذلك. مثلا حالة اللفظ والمصطلح أو المصطلح من حيث الاشتراك والاختصاص. تعرفون الاشتراك ما هو؟ في معنى ولا في لفظ؟ في لفظ واحد يشترك عدة معاني في لفظ واحد. اللفظ واحد، لكن الاشتراك السنة مثلا، لفظ السنة لفظ مشترك بين أهل الحديث وأهل الفقه وأهل أصول الفقه وأهل الاعتقاد. أما الاختصاص فمثل لفظ القدر، من يتكلم فيه؟ الفقهاء؟ المحدثون؟ أهل الأصول؟ لا، يتكلم فيه أهل علم الاعتقاد، مختص بهذا الفن وبهذا العلم. من الألفاظ ما هو كلي وبعضها جزئي. مثلا من الألفاظ الكلية الإيمان. الإيمان لفظ كلي يشمل اعتقاد القلب ونطق اللسان وأعمال الجوارح، هذا في حال انفرادي عن لفظ الإسلام، فهو لفظ كلي يدخل فيه الإسلام كله. ومن بعض الألفاظ دلالته جزئية، جزئية جدا، مثل الصعق. ما هو الصعق؟ هذا موجود في كتب الاعتقاد والسلوك، الصعق عند الصوفية وحتى عند غير الصوفية، حتى أهل السنة يستخدمون اللفظ، موجود. ما هو الصعق؟ لا، ليس هذا، إنما الصعق في الحياة، يعني إغماء بعض الناس، الحصول الإغماء أو حصول غشوة عند الذكر أو التلاوة، هل يقع هذا أو لا يقع، ومتى يقع، وهل يصح وما لا يصح، وما حكم ما نتج عنه. هذا موجود في كتب الاعتقاد، دلالة جزئية على قضية محددة معينة. هل يصعق الناس؟ هل هناك أناس إذا سمعوا الذكر يصعقون أو لا يصعقون؟ هل هذا حاصل أو ليس بحاصل؟ هل حصل في عهد السلف أو لم يحصل؟ وهل هذا فيه مزية أو ليست فيه مزية؟ يعني إذا صار الإنسان يصعق كثيرا صار مجذوبا كما يقولون، والمجذوب جذب إلى الباري فأصبح محبوبا مرغوبا، ورفعت عنه الحجب وكشفت عنه كذا وكذا، وأصبح يقول ما يشاء وظنوا أن مجرد حصول الصعق، نعم يحصل الصعق لبعض الناس، الصحابة ما حصل منهم الصعق، لكن حصل لبعض التابعين أنهم صعقوا عن سماع بعض الآيات وبعض آيات الوعيد فحصل منهم، يعني لم يكن هذا معهود، لكنه قد يكون كما قال شيخ الإسلام أنه يرد على القلب ما لا يستطيع أن يتحمل فيصعق، يعني هكذا. لكنه إن حصل هذا الأمر فما الذي يترتب عليه؟ ما حكمه؟ يعني كلام تفصيلي في هذه المسألة. المقصود هنا أن اللفظ، هذا اللفظ، لفظ الصعق، هو دلالة جزئية ليست كلية، إنما هي مختصة بحالة محددة معينة، وحالة أحيانا تكون نادرة، بل أحيانا ما تكون موجودة، بل أحيانا تكون مجرد تمثيل وهكذا. لكن ليس الكلام عنها، عن الحالة، إنما الكلام عن أن اللفظ هذا يدل على حالة جزئية. عندنا المطلق والمقيد في الألفاظ. مثلا المطلق كلمة السب، السب في كتب الاعتقاد، سب الله تعالى سبحانه وجل وتعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو كفر مخرج من الملة، هذا بالإطلاق عند العلماء أن السب والشتم كفر مخرج من الملة. المقيد من الألفاظ المقيدة طاعة السلطان، طاعة ولي الأمر المسلم طبعا، فهذه واجبة بشرط أن تكون مقيدة بماذا؟ في بطاعة الله ورسوله، أن يكون بالطاعة، بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون في معصية الله، فليست طاعة مطلقة، إنما هي طاعة مقيدة. يقيد العلماء بشرطين، طاعة لولاة الأمر مشروطة بشرطين، أن تكون في غير معصية الله مع وجوب مناصحته ولزوم مناصحته. كذلك من الألفاظ ما هو مجمل وما هو مبين. من الألفاظ المجملة لفظ التجسيم، هذا لفظ مجمل ويوجد كثيرا في كتب الاعتقاد خاصة الكتب الكلامية، الجسم والتجسيم والمجسمة وما أشبه ذلك. فإذا أطلق هذا اللفظ، إذا قاله أحد، فلا نرده بإطلاق ولا نقبله بإطلاق، بل نستفسر ونستفصل من صاحبه، ماذا تريد بالتجسيم؟ ما المراد بهذا اللفظ؟ فإن قال بأن المراد أنني أنفي عن الله مشابهة للخلق، قلنا نعم هذا نفي صحيح. وإن أراد نفي التجسيم، نفي الصفات، قلنا هذا باطل، والصفات ليست دالة على هذا اللازم الذي ذهبت إليه. فهذا مجمل. وأيضا من أكثر ما تقع الإشكالات في المصطلحات، في المجملات، المصطلحات المجملة، المصطلحات المجملة. السبب أن اللفظ المجمل حمال معان عديدة، يكون فيه معنى من الحق ومعنى من الباطل، ويكون فيه حسن وقبيح ومقبول ومردود، فبعض الناس يرده بالجملة، فيرد الباطل ويرد معه الحق، وهذا خطأ. وبعض الناس يقبله بالجملة، فيقبل الحق الذي فيه ويقبل معه الباطل أيضا، وهذا خطأ. فالمجمل لابد فيه من التفصيل والتبيين. من الألفاظ ما هو مبين، مبين على لسان الشارع، مثل الإحسان. الإحسان شرحه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مبين. هناك من الألفاظ والمصطلحات ما هو عام، ومنها ما هو خاص. من العام مثلا التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، واعتقاد الاعتقاد الجازم القاطع بأن الله منزه عن كل عيب أو نقص، فهذا عام لا استثناء فيه أبدا ولا تخصيص له أبدا، بل هو على عمومه ولا يتناقض مع الإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا بالنسبة للعام. بعض الألفاظ خاصة لها دلالة خاصة، مثل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن نفاها بعض المتهوكين اليوم وبعض المتعالمين نفوا نزول عيسى، مع أنه ثابت بالأحاديث المتواترة، ثابت بالتواتر نزوله عليه الصلاة والسلام. فهذه اعتقاد خاص بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم رأيت بعضهم بعض المتعالمين والمتثاقفين ينكر حتى خروج الدجال، مع أننا في كل صلاة أمرنا بالدعاء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه كثيرا والأحاديث فيه كثيرة ونفوها بزعم أن هناك أقمار صناعية وأن هناك اكتشافات جغرافية وأنه كذا وكذا وكذا وأنه لم يكتشف إلى حد الآن أين هو إلى غير ذلك. فهذه هذا اعتقاد خاص، اعتقاد خاص مخصص بقضية محددة معينة بشخص معين. هناك ما هو من الألفاظ والمصطلحات ما هو قطعي الدلالة، قطعي الدلالة، مثل ماذا؟ البعث، البعث، البعث مصطلح لفظ من ألفاظ الشريعة. هذا البعث ومعناه معنى البعث اعتقاد بعث الله سبحانه وتعالى المكلفين في الآخرة للجزاء والحساب، هذا معنى البعث. هل هذه المسألة قطعية ولا ظنية عند المسلم؟ قطعية تماما لا شك فيها أبدا، والذي يشك فيها أدنى شك هذا ليس من أهل الإسلام، لأن مسألة من قضايا الإسلام الكبرى العظمى من أركان الإسلام الإيمان اليوم الآخر. وهناك من الألفاظ ما هو ظني الدلالة، مثلا سماع الميت لكلام الأحياء، هذا مذكور في كتب الاعتقاد، هل يسمع أو لا يسمع الميت؟ هذا الدلالة ظنية، بعضهم قال يسمع وبعضهم قالوا لا يسمع. مثلا عروج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بروحه أو بجسده؟ منهم من قال بروحه ومنهم من قال بجسده، هذه دلالة ظنية ليست قطعية. أيضا بعض الألفاظ يعتريها الغموض، كما أن بعض الألفاظ واضحة جدا، يعني كما قلنا هناك في القطع والظني والمجمل والمبين، هنا أيضا بعض الألفاظ غامضة وبعضها واضح، واضح الدلالة. من الألفاظ الموجودة في كتب الاعتقاد غامضة حتى على أهلها الذين نحتوها، الكسب، كسب الأشعري، حتى قال بعضهم يعني ثلاثة من المحالات، الغول والعنقاء وكسب الأشعري، فيها كلام طويل. مثلا طفرة النظام، مصطلح اسمه طفرة النظام، النظام أحد علماء الاعتزال اسمه إبراهيم النظام، هذا الرجل أوجد فكرة اسمها الطفرة، يقول أن الأجسام، أن الجسم الواحد قد يكون في المكان الأول ثم يصير في المكان العاشر دون المرور على المكان الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ويكون معدوما في الأول ومعادا في العاشر، ثم طبق هذا المفهوم الفلسفي الغامض والمبهم والملتبس والمتناقض طبقه على خلق الله سبحانه وتعالى للمخلوقات. ولذلك أيضا أدخلوها ضمن المعاني المبهمة الغامضة. حتى المعتزلة أنفسهم زملاء إبراهيم النظام ردوا عليه، قالوا هذا من الأشياء الذهنية الخيالية، أشياء تتخيلها الأذهان، كيف يكون الآن موجود هنا في المحل الأول؟ مثلا لو الآن أردنا أن يكون هذا الآن جسمك موجود هنا في المسجد، وثم يكون البيت الجسم الشارع اثنين، ثم السيارة ثلاثة، ثم البيت أربعة، ثم العمل خمسة، ثم هكذا إلى عشرة. فيقول أنه يمكن أن يوجد من هنا إلى العاشر دون أن يمر على هذه الأماكن التسعة أو هذه الأماكن الثمانية. هتسمى طفرة، يعني شيء. والعجيب أن هذه الطفرة موجودة حتى في العلم الحديث أو في الفلسفة الحديثة. تعرفون نظرية دار أو فرضية داروين؟ فرضية داروين، افترض داروين أن هناك حوين صغير اسمه الأميبيا. هذا الحوين تفاعل وتكون حتى وجدت منه خلايا، وهذه الخلايا تفاعلت وتكونت وتركبت حتى انقسمت، ثم وجدت منها المخلوقات الحية، وبعد ذلك انقسمت المخلوقات الحية إلى عدة أقسام، هذا يطير وهذا يمشي وهذا يزحف وهذا كذا. ثم جاء جده، جد داروين طبعا، الذي هو القرد. هذا القرد بعد ذلك تطور هو طبعا. داروين أخذ هذه الفكرة وهذه الفلسفة لها أصول، لكن اعتمد على المستحثات أو المتحجرات الموجودة في، تعرفون بعض الصخور توجد عليها أشياء متحجرة، أحفوريات، هذه يسمى المستحثات أو الأحفوريات. هذه موجود منطبع عليها أوراق أشجار أو منطبع عليها يعني آثار مخلوقات أو جماجم أو غير ذلك. فجمع هذه الأحافير وبنى عليها سلسلة من ما سميها التطور. وصل إلى مرحلة ما استطاع أن يوصل السلسلة بعضها ببعض، فقال حصل هنا طفرة، حصلت طفرة في الخلق، قفز الخلق قفزة سريعة حتى انتقل من كونه ما أدري ضفدعة أو سلحفاة أو شيء إلى كونه قردا. ثم هذا القرد بعد ذلك كان يمشي يدب على أربعة، وحتى يتناول الموز ويتناول الأشياء بدأ يرفع قامته إلى الأعلى، وكان له ذيل يؤذيه، هذا الذيل مع طول المدى انقطع وزال، ثم استقامت قامته وتعدلت جمجمته وأصبح يرى إلى الأعلى فأصبح إنسانا. هذا موجود في نظرية داروين، الطفرة نفس المعنى. ولهذا الذين ردوا عليه حتى من تلامذته مثل جوليان هيكسلي وغيرهم تكلموا عن تناقض النظرية الفرضية في ذاتها، لأن الطفرة هذه من أين؟ كيف تسد هذه الثغرة الكبيرة؟ إذا زعمت التسلسل في الخلق بهذا الطريقة فهنا ثغرة هائلة وكبيرة لا يعقل أنها تسد بزعم الطفرة. المهم هذا مثال من الأمثلة، من أمثلة الألفاظ والمصطلحات الغامضة، وما أكثر ما تحصل الألفاظ الغامضة في ألفاظ الفلسفة. وبعض الناس عنده ولع بالألفاظ الغامضة فلا يرى العلم إلا في الغموض، كلما أتيت بعلم غامض ومبهم فأنت قد أتيت بشيء جيد وجديد ومتميز، وإذا أتيت بألفاظ صريحة واضحة وبينة فأنت سطحي ويقيني ودغماتي أو دغمائي أو ما أشبه ذلك ما يقولونه من الألفاظ. نعم بعض النفوس هكذا، النفوس العسرة الصعبة. لهذا قال بعض العلماء في مناقشة المنطق والكلام، قال بأن كلام أهل المنطق كلام عام غامض مبهم يوصل أو قد يوصل إلى نوع المقصود، أما كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كلام واضح بين يوصل إلى عين المقصود وليس إلى نوع المقصود. ذاك قد يوصل إلى نوع المقصود، ولذلك تكثر فيهم الحيرة بسبب الدخول في الألفاظ الغامضة والمصطلحات الغامضة والمبهمة. حتى قال قائلهم عندما ناقش أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء وهؤلاء يردون على هؤلاء وهؤلاء يردون على هؤلاء من الفلاسفة والمناطق والمتكلمة، بعد ذلك جلس يتأمل يوم من الأيام فقال: حجج تهافت كالزجاج. الآن لو أتيت بالزجاجة تضرب بها زجاجة أخرى ماذا يحدث؟ تنكسران. قال: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. وقال الآخر: نهاية إقدام العقول عقال وجميع سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. ولما يقرأ الباحث أو المتخصص في كتب أهل الكلام وأهل الفلسفة وأهل المنطق يجد من هذا شيء كثير، يجد الألفاظ الصعبة والعسرة والتعبيرات الغامضة والمبهمة شيء كثير وهائل، هذا موجود. القسم الثاني الوضوح، الوضوح مثلا الخلود الأخروي، واضح المعنى ولا مبهم غامض؟ الخلود ما معنى الخلود؟ ها؟ لا معنى الخلود غامض ولا واضح؟ ماذا يدل عليه؟ الدوام والاستمرار الأبدية، هو المستقبل المتناهي في الاستقبال بلا نهاية، هذا الخلود. فالخلود واضح الدلالة، واضح عند كل مسلم أن هناك خلود واستمرار في إحدى الدارين، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فاعتقاد خلود المكلفين في الآخرة إما في جنة أو في نار مسألة واضحة بينة عند كل مسلم، إذا شك في ذلك يكون حينئذ قد خرج من الدائرة. هذا يناقش في أصل الوجود وفي قضايا أخرى، اعتقاد البعث مثلا، اعتقاد وجود الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، هذه كلها قضايا واضحة وبينة. اعتقاد أن هناك رجل أرسل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واضح ولا في غموض؟ واضح، واضح عند جميع المسلمين، كل مسلم يعلم هذه الحقيقة، بل إننا نعلم عن أحواله صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة وصفاته أكثر مما نعلم عن والدينا، فإننا نعلم كيف اغتسل وكيف كان يفعل في أحواله الخاصة مع زوجاته وكيف كان ينام وكيف كان يأكل وكيف كان يشرب، ربما ما لا نعلم ما يعلمه الواحد عن والديه، هذا صحيح ولا قاطع؟ واضح هذا، فمنقول لنا سيرته عليه الصلاة والسلام بوضوح تام بتفاصيلها. وقد تلازم شخصا من الأشخاص سنوات طويلة لا تعلم عن حاله عن أحواله الخاصة مثل ما تعلم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقرأ الشمائل ويقرأ صفات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم والهدي مثل الزاد وزاد المعاد وأشبه ذلك يعرف أحواله المفصلة في حال الحزن والحال الأعياد والفرح وفي حال الغضب وفي النكاح وفي البيع وفي الشراء وفي الجهاد وفي السلم وفي الفتوى وفي القضاء وفي الخطبة وفي الصلاة وفي العبادات وفي المعاملات وفي التعامل مع الصغير والكبير والرجال والنساء وغير ذلك من الأحوال المفصلة غاية التفصيل. وهذا لا يوجد في حال شخص من الأشخاص على وجه الأرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام المعلوم عن حياتهم وعن أحوالهم شيء قليل ويسير، وبعضه كذب وبعضه مجمل وبعضه مبهم وبعضه صحيح وبعضه مخلوط صحيح بباطله كما هو مسطر في سير أهل الكتاب أو من أخذ عنه. فهذا هذه بالنسبة للدلالات، إذن ننتبه يا أيها الإخوة للدلالات من حيث ما يعتريها من اشتراك وسعة وضيق ودلالة كلية أو جزئية وإطلاق أو تقييد وإجمال أو بيان وعموم أو خصوص وقطعية أو ظنية أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تعتري المصطلحات. هذا أمر مهم، يعني أنت تتعامل مع المصطلح كما يتعامل الجوهرجي مع الجواهر، فهو يزنها، يفحصها أولا، يرى هو هي مغشوشة أو لا، يعايرها معايرة. لذلك الذهب فيه ما هو 18 وما هو 21 وما هو ما أدري إيش يسمونه، العيارات الموجودة عند أصحاب الذهب، العيارات مبنية على ماذا؟ مبنية على مقدار ما فيها من خلط، هل هذا ممزوج بالنحاس أو لا؟ فكلما زادت كمية الخلط كلما قلت كمية الذهب وقلت السعر بطبيعة الحال. وإذا كان خالصا يصبح حينئذ يسمونه 24، أظن الخالص 24، يعايرونه ب24، فهذا خالص إبريز لا خلط فيه. ثم بعد ذلك يزنونه، لا يكتفون فقط بخلوصه أو بخلطه، يعني يكون مخلوط أو خالص، إنما أيضا يزنونه، يرون كم يزن من إما بالأوقية أو بالجرام أو بالأونصة أو ما أو موازين مختلفة التي عند الناس. كذلك الألفاظ والمصطلحات تحتاج إلى من طالب العلم إلى من يعرفها في أصلها، هل هي خالصة أو فيها شوب، ثم يزنها أيضا، يزنها في دلالتها ومعانيها. هذا هو الميزان. أيضا من الإشكالات التي تدخل على المعاني طغيان الدلالات الجزئية لللفظ والمصطلح على المفهوم العام. أحيانا يطغى جزء من المفهوم على الكل، فيتجاوز حدود المعنى الأصلي الذي أو الكلي للمصطلح. مثلا لفظ الإيمان، لفظ الإيمان، بعض المسلمين قالوا بأن الإيمان المراد به ماذا؟ نطق اللسان، وبعضهم قال اعتقاد القلب، المعرفة. هل هذا من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ هي من الإيمان، لكنها جزء، دلالة جزئية. لكن للأسف الشديد أنهم جعلوا هذه الدلالة الجزئية طاغية على الدلالة الكلية، فطغت الدلالة الجزئية على الدلالة الكلية، فوقع الخطأ والخلل، فوقعوا فيما يسمى بالإرجاء. فقالوا بمجرد أن ينطق الإنسان بالإيمان بالإسلام ويقر فإنه أصبح مؤمنا كامل الإيمان. طيب أين العمل؟ أين التطبيق؟ أين التنفيذ؟ الذي هو أيضا جزء. فطغيان الدلالة الجزئية على الدلالة الكلية هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، يعني يأخذون جزء من المعنى ويعلون من شأنه ويرفعون من شأنه حتى يتجاوز المعنى الأصلي أو المعنى الكلي لللفظ للمصطلح، فيقع حينئذ الخلل ويقع النزاع ويقع الخلاف في هذه القضية. أيضا من الأخطاء المتعلقة بالمعنى أو الإشكالات المتعلقة بالمعنى تغليب بعض دلالات معاني أو معاني المصطلح على الدلالات والمعاني الأخرى، يغلب معنى على معنى، يشبه من وجه الإشكال السابق، حتى قد يفقد المعنى، قد يفقد المصطلح دلالته. هذا الجانب هو الذي يفصل الجزء عن الكلي ما ذكرنا سابقا. هنا بعض الناس يطغى بدلالة معينة من معاني هذا المصطلح على المعاني الأخرى حتى يفقد المصطلح دلالته الحقيقية. مثلا على سبيل المثال لفظ السلف، السلف ماذا يراد به؟ السلف أو السلفية، سواء قلت السلف أو السلفية كلاهما واحد مصطلح يراد به الصحابة. إذا قلنا بأن هذا هو تغليب دلالة المعنى، دلالة من الدلالات على المعنى الكلي، حينما يحصره البعض في القرون الثلاثة أو في الصحابة مثلا فيجرده عن المنهجية، لأن السلف والسلفية هو منهج ومسلك متبع، اللفظ يدل على هذا، اللفظ إنما وضع لهذا وتعارف عليه أهل العلم لهذا. فالذي يقول مثلا بأن السلف فقط هم القرون الثلاثة الفاضلة، حينئذ غلب بعض دلالات اللفظ والمصطلح على الدلالات، على الدلالة والمعنى الكلي الأعم الذي أريد من المصطلح أصلا، بل قد يؤدي إلى إلغائه. وأنا قد رأيت بعضهم ألف في هذا كتابا وقال نحن لا نعادي السلف ولا السلفية، السلف والسلفية هي فترة زمنية محددة معينة قد انتهت، خلاص انتهى، بمعنى أن المنهج انتهى، بمعنى أن الطريقة التي تسلك في تلقي النصوص وفهمها وتطبيقها في قضايا الحكم وتحكيمها وما أشبه ذلك، هذه تعتبر عندهم قد انتهت. فحصره في هذا في مجرد التاريخ الماضي وعزله عن المنهج والمسلك والقضايا الفكر المعاصر وقضايا الواقع وما أشبه ذلك، أوقع بسبب تغليب الدلالة، دلالة المصطلح أو بعض المصطلح على المعاني الأخرى. بل بعض أتباع منهج السلف يغلب بعض دلالات المنهج على دلالات أخرى. فمثلا من يحصر لفظ السلف أو السلفية على الرد على أصحاب البدع والشبهات فقط، يجعل أن هذه هي السلفية، هذا خطأ، هذا جزء من المعنى. أو بعضهم يحصرها في بلد معين فيعتبر السلف والسلفية محصورة في بلد معين في إقليم معين. أو بعضهم يحصرها في شيخ متبوع فيعتبر أتباع هذا الشيخ هم السلف وهم السلفيون وما عداهم فليسوا كذلك. فهذه من تغليب بعض دلالات المصطلح على الدلالات والمعاني الأخرى، ويوقع في الإشكالات ويوقع في النزاعات. أيضا من الإشكالات الحاصلة في المعاني بروز بعض مظاهر أو نتائج المصطلح بحيث تصبح هي المهيمنة والغالبة على الأصل. المصطلح له نتائج في الواقع، فتبرز بعض هذه النتائج وتغلب على الأصل، خاصة عندما تحدث مشكلة معينة، وبالتقادم واتساع القضايا وتسارع الزمان تتغلب النتيجة على القاعدة الأصلية وتخرج عن مسارها الذي كانت عليه بسبب الأهواء، بسبب الاختلافات، بسبب التنازعات، بسبب إلى غير ذلك. مثلا مصطلح النصب، النصب ليس في النحو، في الاعتقاد، النصب في الاعتقاد ماذا يعني يراد به؟ ها؟ طيب نتوقف الآن قليلا حتى تفكرون في النصب. النصب بالمعنى ليس بالمعنى العامي المصري ولا بالمعنى النحوي، إنما بالمعنى الاعتقادي، ونكمل بعد قليل إن شاء الله.